محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له، قال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه البخاري. وأن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه. والحميدي وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد اهتج به من يرى تعلق الزكاة بالعيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب إخراج الزكاة. كانت الأبواب فيما سبق عن بيان مقادير الزكاة، وكذلك بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال التي تجب فيها الزكاة، حيث إنه تبين مما سبق أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، إنما الأصل أن ما أعد للنماء فهو الذي فيه الزكاة، أما ما لم يعد للنماء فلا زكاة فيه ما عدا النقدين، لأن الأصل فيهما النماء، فالنقدان الأصل فيهما أنهما للنماء وهما معيار قيم الأشياء، أما ما عداهما من أنواع الأموال فما أعد للنماء ففيه الزكاة، كالسائمة وعروض التجارة والزروع والثمار إلى آخره. إذا بلغ نصابا على ما سبق، فإذا كان الكلام فيما سبق في المقادير وفي أنواع المال التي تجب فيها الزكاة، ولهذا الخيل والرقيق والحمر إلى آخره كل هذه لا زكاة فيها، فليس كل مال تجب فيه الزكاة، ولا تجب أيضا إلا إذا بلغ مقدارا معينا وهو النصاب. كان ذلك فيما تقدم. أما هذه الأبواب فهي في إخراج الزكاة، يعني في كيفية الإخراج، المبادرة، التعجيل، التأخير، إخراجها في البلد، في بلد الزكاة، في خارج بلد الزكاة، ثم سيأتي الكلام على أهل الزكاة. فقال: أبواب إخراج الزكاة. باب المبادرة إلى إخراجها، يعني الإسراع، وهذا هو الأصل في جميع الحقوق، الحقوق التي تلزم الإنسان الأصل في أن يبادر إلى إخراجها، لأنها لازمة في الذمة، فيبادر المكلف في أن يخرج من عهدة التكليف وأن يبرئ ذمته من التكليف، سواء كان ذلك في حقوق الله أو في حقوق العباد. وهذا كلام في الزكاة من حقوق الله، الزكاة والكفارات، كفارات اليمين والظهار والإفطار في نهاية رمضان إلى آخره، فهذه حقوق الله عز وجل، فالأصل أن العبد يبادر فيها ما دام أنه مستطيع أداءها. فقال: باب المبادرة إلى إخراجها. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمت. رواه البخاري. هذا دليل ظاهر واضح في المبادرة، وبخاصة من فعله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده تبر من الصدقة، التبر والذهب، التبر هو الذهب، وغالبا ما يطلق على معدن الذهب، يعني إما المعدن الخالص الذي لم تدخله الصنعة، أو الذهب غير النقدين، لأن النقدان هما الذهب الذي قد سك عملة، النقد الذي قد سك عملة هو يسمى نقدا في الذهب والفضة. أما التبر فهو المادة الخام أو المادة التي لم تدخلها الصنعة، أو الذهب ما عدا النقد، كونه نقدا يعني كونه مسكوكا عملة. قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، على معنى رأوا السرعة في مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه من المسجد على غير المعتاد، على غير المعتاد، فسألوه عن ذلك فأخبرهم أنه قال خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني بقي عندي تبر من الصدقة، يعني جزء من صدقة الذهب. ولفظ الصدقة يحتمل الزكاة الواجبة ويحتمل صدقة النافلة، فكل ذلك يطلق صدقة. والأصل أيضا أن يبادر الإنسان حتى في النافلة إذا كان عنده صدقة نافلة، وبخاصة أيضا إذا كانت عن طريقه، على معنى ليست منه هو وإنما أوكل إليه توزيعها، فإن هذا ينبغي أن يبادر وأن لا يؤخرها. والواجب معلوم أنه آكد من النافلة، لكن بالنسبة للإنسان إذا كان موكلا فالأمر فيه متأكد أيضا أكثر من نفسه، لأنه مسؤول وتتعلق به حقوق الناس، وقد أفرز ليكون لتلك الفئة أو لأولئك المحتاجين، فحق على من كان عنده ذلك أن يبادر حتى ولو كان الأمر صدقة النافلة. كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته، يعني أن أبيته يعني أن يبقى إلى الغد، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا دليل ظاهر على المبادرة في إخراج الزكاة وإخراج سائر الحقوق. قال وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي. وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. أيضا هذا وعيد شديد، وتدل عليه عموم النصوص في الشريعة، من أن الإنسان إذا بقي عنده شيء أو تعلق شيء من ماله بحقوق آخرين فعليه أن يتخلص من حقوق الآخرين، سواء كانت ديونا، سواء كانت خاصة أصحاب الذين لا يطالبون كالفقراء، لأن هذه بين العبد وبين ربه، الزكاة وحقوق الله عز وجل لا يكاد يطالب فيها أصحابه، لأنهم إما أنهم لا يعلمون وإما أنهم لا يملكون المطالبة. ولهذا كانت العقوبة من الله عز وجل على قدر جنس العمل، فمن حبس حقوق الناس عنده جازاه الله عز وجل بأن سلبه حقه هو. ولهذا قال ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته، لأنك كأنك أبقيت حق الناس، وكأنك أكلت حق، بل أنت أكلت حقوق غيرك، فذلك مال أنعم الله عز وجل به عليك وجعل يدك هي العليا، ثم فرض عليك قليلا أو نسبة قليلة من هذا المال ثم كتمتها ولم تخرجها، فكانت العقوبة أنها أتت على المال كله، حقك وحق غيرك. وكما قلنا هذا يكاد يكون شاملا أيضا جميع الحقوق، إذا كان عندك للناس حقوق أو كانت حوائج الناس متعلقة بك، سواء في العمل، أنت من أصحاب الولايات العامة، والأعمال المتعلقة مثلا بحقوق الناس وبالمراجعين، ثم تساهلت فيها أو قصرت في أداء حقوق الناس أو تماهلت أو سوفت ورددت الناس وأعطيتهم مواعيد ثم لم تفي، فإن هذا ينعكس عليك نسأل الله السلامة، سواء في نزع البركة في مالك في وقتك في انقلاب الناس سخطا عليك ونحو هذا. فكل أمر يتعلق به حقوق الناس فعلى صاحبه أن يتقي الله عز وجل فيه، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأن كثيرا من هذه الحقوق قد لا يتمكن أصحابها من المطالبة، إما لأنها أمر بين العبد وبين ربه كبعض أنواع الزكوات وأشياء ما يملك المطالبة، ولو زعم أنه أخرج فإن الأصل هو تصديقه أنه قد أخرج. وكذلك فيما يتعلق بالأعمال، أحيانا قد يكون الإنسان على منزل أو في مقام بحيث لا يتمكن كل واحد من مساءلته، فهذا عليه أن يخشى عقوبة الله عز وجل. بل ورد في الأثر أن هناك أناسا جعل الله حوائج الناس متعلقة بهم، فإذا قاموا بها وأدوها فإن لم يفعلوا نزع الله منهم فجعلها في غيرهم أو كما جاء. فهذه الأمور يتساهل فيها كثير من الناس وعقوبتها عاجلة، المظالم عقوبتها عاجلة، وهذا منها. وما يلحظ أحيانا من نزع بركات من وقوع شحناء أو بغضاء أو بأساء أو تفرقة طبقية ونحو ذلك، هذا كله من أثار أمثال هذه الأعمال التي يتمكن فيها بعض الناس من أداء حقوق الآخرين ثم لا يقومون بها على وجهها، إما تسويفا وإما مماطلة وإما أكلا وإما إهمالا وإما احتقارا. كل هذا قد يكون أصحاب الحقوق لا يملكون المطالبة، إما لما لك من منزلة أو لك من جاه أو من سراطة اللسان أو أمور قد يخفى بعضها، بحيث هي حقوق فعلا ثابتة عليك، ولكن قد يكون من المتعذر على صاحبها أن يثبت، كما قلنا كالزكاة والصدقات. الفقراء لا يقيمون دعوة على فلان من الناس عنده زكاة ما أعطانا، لأن هذا قد يكون إثباته من العسير، ولهذا تخشى العقوبة، والله سبحانه وتعالى هو الذي ينتقم لهؤلاء الفقراء ولأصحاب هذه الحقوق. اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولهذا ما يلحظ من نزع البركات ومن وجود الشحناء ومن وقوع البأساء وانتشار الضراء بين الناس، كل ذلك من أمثال هذه الأمور التي يتساهل فيها الناس أو يستضعفون أصحابها أو يقل الرقيب ويقل المسائل، ثم تكون نتيجة مثل هذا نسأل الله السلامة. ولهذا قال: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا ألكت. وزاد الحميدي قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين، وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. هذه مسألة فقهية بحثها أهل العلم، وهي: هل الزكاة واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة، أم أنها واجبة في الذمة من غير أن تتعلق بعين المال بخصوصه؟ بودي لو أنكم تراجعون هذه المسألة، فقد بسطها الفقهاء، ومن عبارات الحنابلة في ذلك قالوا: وتجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. فابحثوها، ثم أيضا ماذا يترتب إذا قلنا إنها تجب في عين المال أو لو قلنا إنها تجب في الذمة ما فائدة يعني الاختلاف بين هذه وهذه؟ ابحثوا هذه المسألة وراجعوها في كتب الفقه هي منصوصة عند الحنابلة وعند غيرهم في المعالم أيضا الشافعية وغيرهم، لكنها يعني ولهذا قال الشيخ هنا وهو حنبلي قال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين يعني بعين المال، لأن عندنا إما أن تكون متعلقة بعين المال أو بذمة المزكي بذمة صاحب المال، ونص صاحب زاد المستقنع قال وتجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، وتجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فراجعوا هذه وافهموا المعنى ثم بينوا لي فائدة أن تكون متعلقة بالمال فقط أو أن تكون متعلقة بالذمة، وهل يترتب على هذا أثر في هذا الاختلاف، تراجعنا إن شاء الله وننظر الحصيلة في الجلسة القادمة. باب ما جاء في تعجيلها. عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه؟ رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عبيد أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه، ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله. قال باب ما جاء في تعجيلها يعني أن يخرج الزكاة قبل وقتها، هذا التعجيل. الأصل في الزكاة أنها لا تجب إلا إذا حال الحول في الحوليات، الحوليات لا تجب إلا إذا حال الحول، وفي المحاصيل يوم الحصاد كما قالت الحق يوم الحصاد يعني بعدما اشتد كما سبق. فهذا الباب هل يجوز للإنسان أن يعجل صدقة مثلا 412 أو 413 يخرج الآن مثلا تبينت حاجة للغزاة أو للمجاهدين أو تبينت حاجة لأمور تتعلق بطلبة العلم مثلا الفقراء أو تتعلق فأراد أن يقدمها، أراد حاجة فأراد أن يقدم الزكاة، زكاة 412 يخرجها أو 413 يخرجها، هذا هو المقصود بهذا الباب. فقال باب ما جاء في تعجيلها. قال عن علي رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له بذلك. فهو الخمسة الصدقة في اللفظ هنا مقصود من الزكاة، كان يعني المقصود الواجب، ولهذا قال قبل أن تحل، بينما الصدقة النافلة لا وقت لها، صدقة النافلة لا وقت لها، وإنما المقصود هنا الواجبة. فهذا الحديث فيه مقال، ولكن له شواهد تعضده بحيث يكون صالحا للاحتجاج في هذا الباب إن شاء الله. فقال أن عباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته يعني يقدمها عن فعل فرخص له في ذلك، إذن يدل هذا على الجواز سنة أو سنتين، وقيل أكثر من ذلك لكن هناك حاجة عارضة أو حصلت مجاعة أو حصل بالناس ضر وتعجل الأغنياء أو الميسرون صدقاتهم ليفكوا عما وقع بالناس فهذا سائغ، أو كان عند بعض أقاربه يحتاج إلى مبلغ من المال وهو من أهل الزكاة كما لو كان للزواج مثلا لا يستطيع فأعطاه زكاة سنتين أو ثلاث مقدما فهذا سائغ. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، يعني عاملا عليها يجمعها من أهلها من الأغنياء، فقيل يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صار الناس يتحدثون أنه حينما ذهب عمر إليهم ليأخذ صدقاتهم أنهم امتنعوا، فقيل يعني خاض الناس فيهم، وصار سار في الناس أن فلان منع وخالد منع والعباس منع وابن جميل منع، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في هذا ليبين الوجه في ذلك وأن الأمر ليس كله أو كله على ما يظنون، فقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني كأنه ابن جميل لحقه شيء من لوم فلامه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، يعني أنه لا لوم على خالد لأنه احتبس يعني أوقف وقف أدراعه يعني الدروع التي يحارب بها، الدرع الذي يلبسه المحارب، وأعتاده يعني أدوات القتال العدة، الأعتاد هي أدوات القتال قد تكون سيف قد تكون رمح قد تكون درقة قد تكون أشياء وتر قوس، هذه من أدوات القتال. ففي سبيل يعني كأن خالدا أوقف هذه فأصبح ليس من أهل الزكاة، يعني كأن خالدا ليس عنده ما يزكي، ليس عنده ما يزكي لأنه قد أوقف هذه فما كان عليه شيء يستحق عليه الزكاة فهو لم يمنع زكاة. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيله، وأما العباس فهي علي ومثلها معه، فهي علي ومثلها معه. إما أن يكون فعلا يعني يتعلق هذا بالحديث السابق كما سيأتي وهو الشاهد من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حق لسنتين ومثلها معه، هذا توجيه كما قال أبو عبيد أيضا أرى والله أعلم أنه أخر عنه صدقة عامين لحاجة عروس العباس، هذا وجه، لكن الوجه الثاني لا، أنه قدمها مسبقا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي علي ومثلها معه. هذا إذا قلنا إن هذا الحديث في الصدقة الواجبة، وقال قوم من أهل العلم إنه ليس في الصدقة الواجبة وإنما هو في النافلة، ولهذا قال ابن القصار من أولا فيه جاء عن في مصنف عبد الرزاق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة فكان به هذا الحديث فدل على أن صدقة النافلة، ولهذا قال ابن القصار من المالكية وهذا التأويل يعني أن تكون الصدقة نافلة أليق بالقصة ولا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح لأنه أخرج ماله في سبيل الله فما بقي له مال يحتمل المواساة لصدقة التطوع، ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه عتب عليه. وقال ابن عباس: هي علي ومثلها معها، أي أنه لا يمتنع إذا طلبت منه. هلك المال مثلا بعد الوجوب، هلك المال بعد الوجوب فصار في الذمة، هذا ممكن، ولا الأصل أنه حال ما يجب لا يجوز التأخير، والأصل المطلوب المبادرة، ويأثم الإنسان بالتأخير من غير عذر. وإن كان العلماء مثلا نشير إليها إشارة سريعة في الواجب الموسع، الواجب الموسع مثلا صلاة الظهر، مثلا صلاة الظهر مثلا تبدأ الآن من الساعة 12 و10 مثلا إلى الساعة 3:15 تقريبا، كل ذلك وقت لصلاة الظهر، فحالما تزول الشمس الساعة 2:10 تقريبا يكون قد دخل الوقت، أي أنها لازمت المكلف الصلاة ووجبت في الذمة. ولكن من رحمة الله عز وجل أنه جعل الوقت واسعا فيه أكثر من ساعتين في هذه الأيام مثلا. فالأصل أن الإنسان يجب أن يبادر وأن يخرج من عهدة الواجب، ولكن في الواجب الموسع وقد يقال مثله الزكاة قد لا تكون مثل هذا، لكن على كل حال حتى تكون الصورة واضحة، في الواجب الموسع الأصل أن الإنسان يجب عليه أن يبادر، لكن لو أخرها إلى الساعة 1 مثلا والوقت فيه ساعة، فالعلماء يقول نعم يؤخرها، لكن على عزم، بشرط العزم على أدائها. وبهذا تختلف عن النافلة، يختلف الواجب الموسع عن النافلة، اللي عندنا واجب مضيق فوري وواجب موسع ومندوب اللي هو النافلة.